الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معكم في مسيرة الإسلام وبناء المجتمع الإسلامي بيد مهندسه الأول خاتم النبيين والمرسلين، أنهم عرضوا عليه بحسب زعمهم حلا وسطا أنه يعبدوا إله محمد شهر يوم، هن بيعبدوا شهر ومحمد يعبد آلهتهم شهر، أن بيعبدوا إلهه سنة. فالله رد عليهم لأنه حق وباطل لا يلتقيان ولا يجتمعان. وأنزل الله تعالى سورة قل يا أيها الكافرون بهذه المناسبة، وأنزل أيضا أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وتارة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، أدعى بسب أصنامنا وآلهتنا وبيهاجم ديننا، يجيب لنا قرآن ما يهاجم يكون حيادي. فأنزل الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، القرآن عم يجي من عند الله، النبي ما له علاقة بده يجيبه قرآن من عند حاله لحتى يرضيهم. فإذا فعلها وتقول على الله ونسب إلى الله ما ليس صادرا من عند الله، قال لأخذنا منه باليمين نقطع إيده، ثم لقطعنا منه الوتين، عرق القلب كمان بنقطعه، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالإيمان يا ابني إيمان النبوة أو ما بعد النبوة، البناء والمهندس لابد ما يكون له صلة بالله، إما من طريق الإلهام أو من طريق سماع الصوت أو من طريق انشراح الصدر، بيعرف من طرف الله افعل أو لا تفعل. هذا طالب العلم بده يصير مهندس بعد النبي، هالمواصفات هي الصلة بالله ما موجودة معه، لذلك بده يشتغلها بنفسه، بنفسه ما بيحسن بابن أمه، بابن أمه هو والله سوا، هو بحسب الظاهر والله بحسب الباطن، بوجهه بأمره بيعطيه إشارات. فهذا لابد له من ما يسمى سلوك الطريق، وسلوك الطريق هو تزكية النفس والتوبة والإنابة ودوام الذكر، والتوبة والإنابة ودوام الذكر كلها ألفاظ قرآنية يا ابني، يعني اسم طريق. إذا واحد بده ينكر عليكم أو شفتوا الجو ما بده تنفهم مصطلحات الطريق، انتقلوا إلى مصطلحات القرآن، الحقيقة ما تتغير. ولكن لا يمكن ولن يمكن إذا ما بده تتزكى نفسه يصير عنده قوة تزكية نفوس الآخرين. طالب العلم ما مزكى يا ابني، فضلا عن أن يكون مزكيا. فشلون بده يبني إسلام؟ هي واحدة. يعني ما بيصلح أن يكون قدوة، ما بيصلح أن يحمل أخلاق الداعي. اثنين، ما عنده الحكمة، العقل الإداري لبناء الإسلام. بتشد إذا اقتضت الحكمة الشد بيرخي، إذا اقتضت الحكمة الرخي. يداس على عنقه وبيصبر إذا اقتضى الأمر. ذلك النبي أبيح الخمر في أول الإسلام والميسر، إلى ما بعد أحد، مع أن الخمر والميسر مؤذي، لكن ما في في المجتمع طاقة تحمل التحريم. فهي كل طالب العلم مسكين رأسا بده يعمل الإسلام مثل الإسلام قبل وفاة النبي بكم يوم. الطاقات والقوة صارت الدولة بإيد النبي. أنت شيخي شوف بإيدك، النبي عم يعمل إسلام بوسيلة الدولة، أنت ما في بإيدك شيء. فبدك تعمل إسلام الدولة، بتأكلها وبتروح حالك وبتروح الإسلام وبتروح المسلمين. وتارة من جملة ما من مراحل الدعوة وبناء المجتمع بالإسلام، النبي تارة كان جالس مع زعماء قريش، أبو جهل وعقبة وشيبة وأمية والوريد، وعم يعرض عليهم الإسلام بالمنطق والإسلام اللي تقبل عقولهم، محاسن الأخلاق، الأصنام أحجار لا بتضر ولا بتنفع. بعدين قال لهم هل ترون بما أقول بأسا؟ اللي عم يحكي لكم يا ما معقول. فقالوا هل ترون بما أقول بأسا؟ فقالوا لا بأس، معقول. بينما هو يحاورهم جاء عبد الله ابن أم مكتوم، وكان ابن خال خديجة، وكان رجلا أعمى، وأسلم في مكة، والنبي مشتغل بأولئك القوم، وقد رأى منهم مؤانسة وطمع في إسلامهم. فصار ابن أم مكتوم يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله. الله يصلحه. هلا وقتها انت بكل وقت ما راح تهرب. البدوي اللي حطوه على منسف البرغل وفي لحم وفي خنافس، صار ياكل الخنافس قبل اللحمات. قال له كل لحم، قال له الخنافس بيهربوا، خليني اول امن اللي بيهربوا وبعدين اللحمات ما بيهربوا. انت مأمن، النبي بده يبدأ به اللي بيهربوا صلى الله عليه وسلم. علمني يا رسول الله وأكثر عليه. فشق ذلك على النبي. انت مؤمن والنبي مشغول بما هو أهم، وفي أوقات كثيرة فارغة للنبي ما بيكون مشغول بهؤلاء. وكان قائده هذي ماسك بإيده يأمره أنه اسكت، فكفه فدفعه ابن أم مكتوم. هذول العميان صيروا نزئين. فعبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعرض عنه مقبلا على أشراف قريش، فعاتبه الله في ذلك وأنزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى، ما يتعلم أحكام المياه التي يصح التطهير بها. سيدنا موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى؟ تعال لزكيك. الشيخ طالب العلم وصل إلى مقام أنه يزكي غيره، يطهر نفسه من المعاصي والآثام. والكسل والجهل والغفلة والرياء والكبر والحمق والنزق، هي مهمة الشيخ يا ابني بنص القرآن. لذلك المسلمين في الأعصر الأخيرة حصروا كل جهودهم بالأحكام الفقهية، الوضوء والصلاة وصلاة الجنائز، وأهملوا تزكية النفس. كان في مدرسة وهي مدرسة التصوف، يترك يخلص الواحد من العلم يدخل مدرسة التصوف. الآن الحكومة بتعمل مدرسة للأحكام الفقهية لكن ما بتعمل مدرسة لتزكية النفس. لذلك طالب العلم مستحيل أنه ينجح إلا إذا صاحب في رجل مزكى أو مزكي وينتفع منه بقدر، فبهالقدر بيحسن يجول في معركة الحياة. فما قام النبي من شدة ما تأثر من العتب الإلهي. الله بيقول له هيك تعمل، هذا ما بصير، هذا أقرب إلي من أشراف قريش، هذا الشريف عندي، هذول ما أشراف، هذول عندهم مصاري، عندهم جاه دنيوي، لكن هذا عنده جاه بالآخرة. عبس وتولى، تعبس بوشه وتعرض عنه أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى، بيظهر أنه لحد ذلك الوقت ما تزكى. لو تزكى ما بداية النبي، لو تزكى ما كان بداية النبي. فالأخلاق يا ابني التواضع، الذوق، عدم التثقيل على الناس، تكليم الناس بحسب ما تتحمل عقولهم، هذا كله طالب العلم مسكين ما بيعرفه ما بيتعلمه، ولذلك بدجها وين ما وصلت توصل، فبيخرب حاله وبيخرب البلد. وهو عند حاله أنه هو عمل الإسلام والحال خرب الإسلام. أعلى كلمة الله أذل كلمة الله. فمن تأثر النبي بالعتب الإلهي لم يقم من مجلسه إلا وهو أرمد رمدة عيونه، ولم يصل إلى داره حتى صار يتلمس الحيطان. من شدة ما تأثر من العتب الإلهي، أن الله ما رضي عن تصرفه، أنه هذا خليه بنك. وما عليك ألا يتزكى، هذول إذا ما تزكوا عمر إن شاء الله ما يتزكوا. قد يجي واحد فقير الله عز وجل يشعل قلبه يجعل منه أمه، والغني أكثر أغنياء وزعماء قريش كلهم راحوا ذبح وصاروا حطب جهنم. وكان النبي شديد الرغبة في إسلامهم رجاء أن يسلم الناس بإسلامهم، فكان يسأل الله ويتضرع إليه في إعطائهم ما يسألون، يطلبوا معجزات، أنه عملنا جبال ذهب، النبي بيعرف أنه الله بيحسن، يا رب يعملها ما عملها، كل جيد عبده للداعي إلى الله يعمل جبال ذهب، ما كل واحد بيحسن يعملها ما دام عم قل الشمس طالعة وعيون فيه وانت شايفها، ما بآمن لحتى فعمل الجبل ذهب، هذا كذاب ما بده يآمن، الشمس طالعة وشايفها. فهي المعجزة، طلب المعجزة للتعجيز ما لأجل الإيمان والإسلام. فالله أنزل في رد طلباتهم عن المعجزات، قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وشافوهم نازلين من السماء وكلمهم الموتى والأموات فزوا من القبور وقالوا هذا محمد رسول الله، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يقابلهم ويفهموا أنه هذا رسول الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لأن ابني العلم وحده لا يكفي، بده مع العلم انقياد النفس لحقائق العلم. الله قال وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقد يكون العلم شر. إبليس ما كان ناقص علم، لو كان بالعلم من دون التقى شرف لكان أعلم خلق الله، لكان أشرف خلق الله إبليس. فالعلم علم الظاهر، علم الكلام هذا ما له كل القيمة، بده يكون العلم القلبي، العلم بالله الذي يوجب محبة الله وخشية الله والمسارعة إلى رضاء الله والأعمال الصالحة. هذا ابني بده شغل جواني، كمان طالب العلم ما بيعرف فيه، بيروح بيفشل، بعدين بيقول طالب العلم ما له ناجح، بترك والإسلام يندثر. ومع العلم الجواني بده يكون في عنده عقل، في عنده حكمة، يعرف كيف يضع الأشياء في مواضعها حتى ينتقل من نجاح إلى نجاح، ما من هزيمة إلى هزيمة ومن خذلان إلى خذلان. النبي ما فشل في خطوة من خطوات حياته، لكن تحمل فصبر فنجح. وتارة سألوه أن يسير عنهم هذه الجبال ويعمل لهم أنهار مثل الدجلة والفرات والنيل، هذا كله تعجيز. فقال لهم ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من الله بما بعثني الله به. مرة قالوا له خلي تنزل ملائكة تشهد لك، كل هذا تعجيز. فهذا كله طالب العلم بده يحطه ضمن البرنامج. يعني بناء الإسلام ما طريق محفوف بالزهور، بصير محفوف بالزهور إذا صار له الإيمان القلبي. عند ذلك الآلام والصعوبات والمشقات والأخطار ما لا يبالي بها ويتلذذ بها. أنا اليوم يعني بالمية مية لازم أجي على الجامع، لا ركنعتي واجعتني وركبتي واجعتني والدكتور أعطاني إبرة منوم طول الليل عفي على الوجع. وقت الدرس أكتنزل العيون مليانة نوم من الإبرة المنوم عشان يخف الألم، وأنا مبسوط يعني بفضل الله. أما غيري شافوا الجمل عم يعرج قالوا له شو بك ليش عم تعرج؟ قال له شفتي عم تجعني. شو دخل جرح شفته بعرج إجره؟ لذلك قالوا جرح الجمل من شفته، بده يعرج من إجره ما من شفته. فالمحب المؤمن بيمشي على الأثاث، بيمشي فوق البسامير، بيمشي في الأخطار. بعض أخوانكم كان لي عين خضرة وأتحرب في شيء، حرب العالمية الثانية، يوم الجمعة الطريق كان كله حرب، اجوا من وراء الجبال إلى حلبون إلى الدريج إلى منين إلى التل إلى جامع أبو النور وما انقطعوا. هذا شو هذا ابني؟ هذا الإيمان الجواني، هذا بركة الذكر وبركة رابطة الشيخ، محبة الشيخ. شلون الصحابة كانوا يترابطون مع النبي؟ الآن الرابطة هي ما موجودة مع المسلمين إلا هذي عبت رب تربية خاصة، وبغير الرابطة وبغير الذكر والتوبة والإنانة والتزكية ما بصير مسلم. لا تنغر، الله أعلم بك شو بدك تموت. هذا ما طريق، هذا طريق الإسلام الصح. فإذا كنت شيخ تعمل لي الإسلام أنت شيخ، وإذا أنت لحالك ما في شيء أروح شغل بياع حلاوي أحسن لك. وهكذا كان يسأل عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة تعجيزية، يقول اسأل ربك، يقول أنا ما أنا بالذي يسأل ربه هذه الأسئلة، إنما بعثت مبشرا ونذيرا. يعني بعث بالعقل، بالإقناع، بالحجة، بالدليل، بالبرهان. فبدك مع الشيوعية، مع الإلحاد، مع كل ما يصارع الإسلام، بدك تنزل المعركة بالعلم، بالحجة، بالمنطق. الشيخ بيقول له كفر، بيسلقوا خنجر، بيسلقوا فرد، هيك النبي عمل الدعوة؟ النبي هيك عمل يا ابني؟ أبو سفيان لما بفتح مكة أخذ أسير وبغير قيد ولا شرط، ما لو صلوا 20 سنة على عهد النبي ما لازم يقطع راسه، تم يحاوره لحتى يقنعه إلى الفجر، وأسلم وهو كاذب، وقبل منه النبي إسلامه الكاذب. وين يا ابني السنة النبوية في الدعوة، في هدي الخلق؟ الشيخ والمسلمين من الشيخ انه سب، سب، يلا سبوا ونشوف اذا سبيتوا. عنده بيشتغل بالسب، اشتغل بالاقناع، بالتبليغ، بالارشاد، بالتبشير، بالانذار، بالتواضع، بتألف القلوب، بالاقوال، بالاموال، بالوظائف. بعد مكتوب لخالد ابن الوليد وهو في شرك على شركه، يقول له أسلم إذا كنت تأتيني مسلما أعطيك أعنة الخيل، بعملك قائد الفرسان، بعملك قائد إيش الفرسان. الشيخ بيعرف السنة النبوية، فقائد الفرسان إذا كان في صف آخر بده يغتاله، بده يذبحه، بده يسبه، بده يعادي، النبي ما هيك. أبو سفيان عطى النبي 300 ناقة هو وأولاده. هاي ابني لو كان في قوة عند هدول المشايخ تتناسب مع الميدان، قال أقرعه ودقنه طويلة شي بيغطي شي، هلكوا وأهلكوا والناس كلها بخير، كلها بخير. كون حكيم، كون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. في كلامك مقبول في القلوب يا أبني، محبب إلى النفوس، مقنع. بس العدد المطلوب بحسب الحاجة المطلوبة ما ميسر، فإن شاء الله الله بيهيئ العدد والمدد. وممن آذاه ابن عمته عبد الله المخزومي، قال له يوما يا محمد قد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبل. انه عملنا نهر الفرات بمكة، زعلنا جبال بالبلدوزر، خلي شيء سهل وبساتين وجنان وانهار، كمان ما قبلت. ثم سألوك أمورا ليعرفوا بها منزلتك عند الله كما تقول، وليصدقوك ويتبعوك، فلم تفعل. ثم سألوك أن تعجل عليهم العذاب فلم تفعل. يعني لا بالسلب ولا بالإيجاب، بالحجة وبالمنطق. أحجار لا تضر ولا تنفع، هي بدها معجزات لحتى نثبت بطلان عبادتها. والله لن نؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه، تطلع بسلم للسماء، وأنا أنظر إليك حتى تأتيها ثم تنزل ومعك صد، معه 4 من الملائكة يشهدون أنك كما تقول. وإيم الله لو فعلت ذلك أيضا ما ظننت أني أصدقك. أهواء مستحكمة وأنانيات طاغية، في كل ابني بدأ بدك تحسب حسابها وبدك تتغلب عليها، ما بالتمني، تتغلب عليها بالقوة الإلهية، بالقوة الربانية، بقوة القلب، الإيمان، النور، الذكر، حتى الله عز وجل يجعلك من أهل مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وأنزل الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وبعدين أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يقابلونا ونقابلهم. فقديش النبي تعزى، وقديش حطوا السدود أمام الدعوة، وبقوة إيمان النبوة اخترق كل السدود وانتصر على كل هذه الجيوش الفكرية والحربية والدعائية كله، لأن الشغل العدنة مضبوطة والكرستة تبع البناء، مواد البناء صحيحة. الشيخ لا بيعرف يبني ولا في عنده كرستة، وبالحكي ما بيصير بيمزعها. خطر أجاني الشيخ قال لي: انتم عم تبهدلونا، عم تقولونا ندرس، وهذا التدريس بهدلي. ليش؟ قال لي: ما حدا بيعود بالدرس الا والسفرة فيها اكل طيب والناس جوعانة، ما بيعودوا بالسفرة. واذا كان الصحون فاضية ومن عشرة ايام مزفرة وما حدا غاسلها وطالع ريحتها والدبان، قال ايش بدهم يعودوا؟ وتارة كانوا يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك. شبه واتهامات وطعون وشباب وشتائم، هذا هي الدعوة. قال حتى قد قال الصديق لا يكون صديق حتى يحكم له ألف صديق بأنه زنديق. يعني المشايخ هن كمان بيصيروا أعداؤه، كأنه كل واحد بده يفهم على حسب موديل عقله. عقل الداعي غير عقل العالم، الداعي طبيب، الفقيه قاضي. هو حكمنا فلان بقطع رقبته، بقطع يده، الداعي بيصلح له ايده ويداوي له حتى ما تنقطع. فبين القاضي وبين الطبيب في فرق، فاذا ما قطع ايده يقول هذا كافر. وقال تعالى في ان هؤلاء ميؤوس من استجابة طلباتهم، فقال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لو حققنا طلباتهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لو تحقق طلب، لأنه الدلائل قبل هالطلب كلها تدل على صدق النبي وما عم يقبلوه. إذا جبنا يعني في خمس غرفة قال ما بياكل حتى يصيروا عشرة، بكفي رغيف واحد، معناته هذا ما بده ياكل، هذا عم يطلب طلبات للتعجيز. والله انزل ايات كثيره حول هذا المعنى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لو طلعوا على السماء وشافوا اهل السماء شهدوا للنبي قال ما راح يامنوا. هذا كفر العناد، كفر الحسد، كفر الغرض، بيعمل المظهر البرداية دين، من وراء البرداية الهوى والأنا، الأهواء والشهوات، وبيحط لها استارة من الدين، بيظهر أمام الدين. أنا لما كنت أحكي إخواننا المسيحيين كان البعض منهم في المساجد يكتب على الألواح إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون، يقصد الرد على المفتي. هذا ابني، هذا متلاعب بالقرآن، متلاعب بالدين. الأخوة 20 نوع. في أخوة النسب، أخوة النسب 3 أقسام، الأخ الشقيق لأب لأم، في أخوة الرضاع، في أخوة العلم السلاح الصنعة، في الأخوة القومية، مثل ما النبي كان يقول الأعرابي يا أخا، إيه يا أخا العرب، إني أنت أخي بإيش؟ بالإيمان. فيستغلوا جهل العامة ويضللوهم وبالقرآن. ما كتبوا لهم على اللوح وإلى عاد أخاهم هودا، عاد كفار. والله سمى نبي الله لهم وهم كفرة، سماهم إخوة. وإخوان لوط من قوم لوط ما حدا آمن، سماهم إخوان. هذا ابني، هذا بيضل أكثر من الشيطان. إذا أجى الشيطان بعيون بالطول وإله قرون وعم يطلع نار من تمه، كل الناس بيقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن إذا أجى لابس لفة ولابس جبة وعم بيضل الناس بهالمظهر، هذا ضرره أكثر من ضرر الشيطان. لذلك سيدنا عيسى له كلمة يقول: أضر ما يكون الشيطان إذا أتى إلى الناس وهو يذكر الله. والعوام عوام جهل، ما بيعرف. بس عاد المخذول هاللي بيقع بشبكته وبالفخ تبعه، بينزعوا له دينه، بينزعوا له إيمانه، وبيجعلوا مخرب للبنائين اللي بدهم يبنوا دين الله عز وجل. ايه فهذا كمان شيء طبيعي، النبي كمان هيك وصبر، وبالنهاية فشل، ما فشل. وتارة كان الله ينزل في حقهم فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، مثل الحمير الجفلانة إذا هجم عليها الأسد شلون بتهرب. قال هيك كانوا يهربوا من هدي النبي. كمان إذا هربوا منك في أول الدعوة لا تستغرب، اقرأ القرآن. شيخنا إجا لجامع أبو النور، كان مساحة الجامع 70 متر وبحصر سوداء، ما في بسط لا جديدة ولا عتية. وقال لي تميت 2 سنين، شيخه أمره يلازم الجامع، قال لي ما يعد لدرسي إلا رجل أعمى، وحتى توفاه الله عرض عليه رواتب ومعاشات ووظائف كمان رفضها. هاي الاستقامة شو أنتجت؟ شلون تحول جامع أبو النور إلى إيش؟ إلى ما ترون. هاي الاستقامة ابني. فلكن لولا الشيخ المربي ما بحسن شيخنا يصمد هالصمود ولا يستقيم هالاستقامة. أنا كما أوصاني قبيل وفاته قال لي لا تترك جامع أبو النور، الأخوان كثير أغروني للدنيا على البلد والجامع الذي أريد والبيت الذي أريد. قلت له إن الشيخ وصاني بأبو النور أنا ما بتركه. أهلا جامع أبو النور بناء صار أحسن من كل جوامع دمشق. فالشاهد بدأ استقامة. وأنزل الله تعالى تبارك الذي إن شاء، الله عنده قدرة، جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وتارة كان يقول هذا متجوز، هذا النبي بيدور عن نسوان، الله رد عليهم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أنت ما جايب شيء بدعة ما حدا فعل من الأنبياء غيرك، لا، كل الأنبياء تزوجوا، بدنا يحطوا حي الله شبهة. هلا أنا بيبلغني في ناس من الشياطين بالمسابح بيشوفوا بعض السباحات بثياب السباحة واحد يقول له تبي تعرف هذول الاثنين مين؟ مين؟ يقول له هذول بنات المفتي. هذاك من حمقه بيقول اخي شفت بعيني انا بناتي بالملاية لا بيروحوا لا على مسبح ولا على غير مسبح. لكن الشيطان ابني له عسكر كتير، واخطر عسكره هاللي بينتسبوا للدين، بيضلوا باسم الدين، دول اخطر العسكر. ف ولما كانوا يقولوا له انزل علينا العذاب، الله رد عليهم قال واني راوا كسفا من السماء ساقطا، لو نزل عليهم زبار وصخور من السماء لقالوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. العذاب بالآخرة، قد يعذبوا ببعض ما يستحقون في الدنيا. إذن الداعي بده يصبر، والصبر شطر الإيمان، ولا يمكن أن يصبر إذا ما كان عنده الإيمان. فبوجود الإيمان مثل سيدنا أبو بكر لما نتفول لحيته ونتفول شعر رأسه، والنبي كذلك كان يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتارة قالوا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. انتبهوا ابني، انتوا طلاب العلم، كل هالحوار وهالجدل والمعارك ما هي في ميدان الأحكام الفقهية. فالشيخ مسكين عم يترك رأس الدعوة وروح الدعوة وأساس الدعوة، ويجي بده يعلم إيش؟ فقه. الفقه بعد الإيمان، أول بده يعلم الإيمان ويعلم الأخلاق، عند ذلك إذا بده يعلم الفقه بيصير من أي شر ما يكون، وإذا بدأ بالفقه ما حدا بيجي ولا حدا بيستفيد. وإذا كان هو ما عنده إيمان، إيمان القول، هذا ابني يعني هذا ما بيكون عدة الداعي، بيكون إيمان القلب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضل إيمان إلى قلبه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان الليل كله كان يصرفوه مع الله ذكرا وحضورا وإقبالا. وإذا كان واحد طول الليل نائم وعم ينفس من فوق شخير ومن تحت مدري إيش، هذا بيصير مؤمن؟ ما بيصير. هذا شيء غالي، تدفع الثمن الغالي، تأخذ الألماس ويجيب لك فرنكين بيعطوك شوية أساس. لذلك الآن هذا الإيمان بده يكون في معه الحكمة. الحكمة هي اللي بتزيد الدعوة وتخليها مرنة في مع الناس. فإذا ما كان عندك حكمة كمان بتفشل. ما كان عندك علم بالأحكام الشرعية ومراتبها، ما تشدد على الناس بمذهب الشافعي، لازم يكون عندك اطلاع على كل المذاهب العامي لا مذهب له. في كتب الأصول يقولوا العامي هو الذي لا يعرف الحكم الشرعي بدليله. ما أحد منكم يعرف الحكم الشرعي بدليله؟ على كل حكم شرعي يجيب دليل من القرآن والسنة والإجماع والقياس، كلنا عوام. فإذا قلد فيسر على الناس، لا تشدد عليهم، هذا بده علم. إنه مثلا إذا قرأ مثل نيل الأوطار، إذا قرأ مثل الميزان للإمام الشعراني، هذا كل عقد التعصب المذهبي كلها تنحل. إذا التقى بإخوانه المسلمين الشيعة، أنا بعرف كل ما في كتبهم، يعني من الأشياء اللي كانت في القديم سبب تخلف المسلمين وضياع المسلمين، أي ما راح أعيدها ابني، كلها أنا بتغاضاها. لما التقيت بإيران بالإمام المنتظري، شفت عندك مجلد قريته وسريت فيه، قال لي أعجبك؟ قلت له والله ظريف، قال لي أنا أقدم لك نسخة. طلعت النسخة 113 مجلد، أديش الكتاب هاللي جعلني قدر الإمام المنتظر هذا خليفة الخميني، قال لي ستجد فيه ما لا يسرك فنحن منه براء. يعني ما كل شيء في الكتب القديمة صار الجيل الجديد يتبناه ويعتقد به، قد يوجد من المتعصبين من المتزمتين، إيه هذول ابني ما هذول بدنا نجعله للأساس، بدنا تلهم الشيعة. الشيعة إذا كان حب أهل بيت النبي، ما في مسلم ما بيحب أهل بيت النبي، لازم نحن نتشيع لوحدة المسلمين، لازم نحن نتشيع لنبذ الخرافات، لازم نتشيع لتعميم الدعوة في الأرض. سنة السنة إحياء سنة النبي، الشيعي يحارب سنة النبي. فكل ابني كل تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، ولسه الشيخ اللي لسعته بالضيعة إيه الله يعيننا مسكين ويعينه. فلذلك طالب علم حقيقي بسوى أمه. فأمور كثيرة طلبات وتعجيزات من الكفار وردود من النبي بعدم استجابة طلباتهم المادية إلا أن يكون المعركة معركة العقل والمنطق والحجة والدليل والبرهان. فلما بالحجة والدليل والبرهان بيقنع، بينقل النبي من الدليل الفكري إلى الدليل القلبي والروحي إلى الذكر. فإذا علق قلبه بذكر الله، هذا لو تجي أهل الدنيا ما عطفت غيره. فإذا أضيف إليهم العلم، العلم بآفاقه الواسعة بحكمته، إذا إجا معه لغة أجنبية. نحن ابني الآن المسلمين عندهم قدرة الآن يفتحوا أوروبا وأمريكا ويوحدوا العالم، لكن الشيخ ما عاد يحسن يجيب زلمتين على الجامع الثاني يصلي، شلون ما يوحد العالم؟ أنا كل هاي تجارب صارت معي والعالم كله مهيئ لقبول الإسلام، من موسكو إلى العالم الغربي إلى العالم الشرقي، بس ما في مشايخ ابني. ما حدا لقي من المشايخ والمتدينين من الأذى أنا مثل ما أنا لقيت، وصبرت والحمد لله الله كمان ما ضيع. لكن لو كان وفقوا لغير هذا يمكن كان الإنتاج الآن في أوروبا وفي أمريكا، الإنتاج على المستوى الواسع. على كل حال بدنا نصبر. وأمور كثيرة كلها منطقية. فالله خاطبه قال له وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. بغرب الطور أنت ما كنت، شو بيعرفك بموسى؟ لو ما يكون صلتك بالله وبالسماء شو بيعرفك بأخبار موسى وأخبار عيسى وأخبار هود وأخبار صالح؟ هذا قومك ما بيعرفوا هالشي. طيب وأنت ما قعدت بمدرسة ولا بتقرا حتى تقرا الكتب، طيب من جيتك العلوم؟ هاي دليل صدق نبوتك. كله منطق كله ابني. الشيخ متى ما واحد بده يحدثه بالمنطق بقول له لا تكفر، هذا عجز، هذا ضعف في المادة العلمية والعقلية وضعف في الحكمة. تعال الشيوعي، أنا خطرة كان خالد بقداش إذا مر، هذا زعيم الحزب الشيوعي، إذا مر من هون ما يسلم عليه. كان إلي شيخ الله يرحمه كان إلي دكان، وهذا يشوفه من مسافة 100 متر يكون قاعد بالطريق ياخذ الكرسي ويخبي حاله في الدكان الله يرحمه ويزيع عنا كل خير. أنا قلت طيب أنت هجوم عليه، لما وصل أنا أقبلت عليه قلت له السلام لله يا أخونا، قول السلام عليكم، ما لنا أولاد حارة نحن، خجل سلم، أخذت من إيده فوته على الجامعة. كان إيدي وضاي قعدت عندي ساعتين ونص ما بحثت معه الصلاة والوضوء والاستنجاء والاستمرار، بحث معه الاشتراكية، بحث معه الزكاة في مذهب الشافعي، الزكاة في مذهب الشافعي الفقير والمسكين إذا كان ما بيستطيع العمل يعطى كفاية العمر الغالب. أديش العمر الغالب؟ 60-70 سنة، يعطى ثروة. وإذا كان بيشتغل بالتجارة وما في رسمال، يعطى رسمال بما تكفي أرباحه لمصروفه. إذا كان شوفور يشترى له سيارة، الشيوعي ما بيشتروا سيارة للشيوعي لحتى يشتغل، سيارته بياخذوها منه ويشغلوه، والعصاية على كتافه ومثل البغل تبع القنبر، وإذا أقل شيء عمل بيسرحوه من العمل، وما في بكل الاتحاد السوفيتي مين يشغل غير الحكومة، يعني بيموت من جوعه. فأنا أطلع النصوص وهو يكتب، الشاهد حجة ابني منطق، رويت له حديث ما آمن بي ساعة من نهار من أمسى شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. الخلاصة يا ابني، مرة وصرت عزوره ويزورني، مرة قال لي الإسلام اللي بسمعه منك اللي أنا حطه على رأسي، هاي بلغت للسيد الرئيس الله ينظر له بالشفاء والعافية والقوة والتوفيق لما يحبه الله ويرضى. هو خالد بكداش حكالي، قال لي الرئيس حاكي له، قال له صحيح شيخ افتار أسلم؟ لأنه لما أنا رويت بالدروس أنه بيقول الإسلام اللي أنا بعرضه عليه بحطه على رأسه، حكيت له، قال لي قلت له والله الإسلام اللي أنا بسمع من شيخ افتار بحطه على رأسي، هيك ما أحسن يا أبي؟ لو أنا لك أنا كم زلمة بدي، ما عندي أنا حدا. هل أنتوا بديتوا تطلبوا العلم؟ وهل اللي أحبط هالمشروع من 30 سنة كان لازم يصير؟ هن أهل الدين، أهل الدين هن هالمشروع هذا كان لازم يكون 30 سنة قائم. كنا هلا ملينا الدنيا إسلاما وإيمانا، الله يهدي. وشو بنحكيه أخواننا المسلمين بهالعمل لا يعتبر كفر، لكن والله خالفوا أمر الله. لذلك يا ابني إذا بصير عالم حقيقي في أي وقت هو ناجح ومعزز ومكرم، لكن يستكمل العدة الكاملة. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. شو عرفك بقصة موسى وحياة موسى؟ ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. بعد موسى آلاف السنين. طيب شو عرفك؟ لولا أنه وحي من الله. هي عم يجيب الدليل العقلي المنطقي على إثبات الوحي وإثبات إيش؟ النبوة. هلا الشيخ صمون بكمون عميون ما بيعرف، ما بيقرأ قرآن، بيقرأ القرآن مشان الإدغام يغني ومشان والضحى والضحي. أما أهداف القرآن، سلاح القرآن، ينزل بالقرآن للمعركة، ما بيعرف، بده مين ينبهه؟ إذا انتبه، إذا ذكر يتذكر. وما كنت ثاويا في أهل مدين. شو بيعرفك بشعيب وأهل مدين؟ حتى تروي أخبار القصص لولا الوحي. فوجود هالأخبار وأنت ما كنت قاعد عندهم ولا تقرأ تكتب، هاي دليل نبوتك. ولكننا كنا مرسلين، عملناك رسولنا، نزلنا الرسالة عليك من السماء وحيا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. بهذاك الوقت أنت كنت لحتى تعرف، لكن بعد آلاف السنين منين عرفت؟ عرفت من طريق الرسالة والوحي، ولكن رحمة من ربك. وآية أخرى، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وتختصموا مين يكفل مريم؟ قال له طيب مين علمك، مين عرفك؟ لا لك معلم ولا بتقرأ في عندك كتاب ولا كنت بهداك الزمان، طيب مين اجتك العلوم؟ هذا كله. وما لازم نتقيد بهالأدلة، كمان كل زمان وكل عصر له أدلة خاصة، بده يكون معك القديم ومعك الحديث. قصة يوسف قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أنت كنت مع أخوة يوسف حتى تعرف مكرم بيوسف. طيب شو عرفك بقصة يوسف؟ لا مدرسة ولا تقرأ ولا تكتب ولا لك معلم. طيب هل هذا إلا لأنه وحي سماوي؟ لذلك ابني القرآن بدنا نرجع له كلنا، نقرأ للعلم وكسلاح للدعوة، ونمشي على منهاجه وآدابه ومواصفاته، ونكون أهل يعني تأخذ البارودة إذا ما كنت مدرب عليها ما بتفيدك شيء. بده يكون في معك قلب، ذكر، تقوى، تزكية النفس، من غير هيك كمان. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما كتبت الخط بإيدك اليمين، ولا كنت أرى كتب، لو كنت هيك إذن لارتاب المبطلون. كان أعداءك يقولوا هذا أرى الكتب وعبروي أخبار الأنبياء من القراية، هلي أراها أنت أمي، هي ما أدلة عقلية لإثبات النبوة. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذا كان ليش كفروا هالكفر؟ قال كان أبو جهل يقول تزاحمنا نحن وبنو عبد المطلب الشرف حتى إذا صرنا كفر سيرهان، عم نتسابق نحن وبني هاشم عيلة النبي، قالوا منا نبي يوحى إليه. هي النبوة ما بصيب المسابقة، بالسخاء نبذل، بالشجاعة منضحي. أما تجي نبوة، النبوة هي ما بتنشرها من السوق إيش ومنسكت لهم، بدنا نتم نحاربهم حتى نقضي عليهم. هذا الشقاء، هذا الخذلان. والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه حسب. هذا شو منين؟ شو الله بده يجي على كيف على أبو جهل؟ على كيف أبو جهل؟ وأنزل الله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وتارة كانوا يقولون إنما يعلمه عبد النبي الحضرمي نصرانيا، كان النبي يجالسه رجاء هدايته، فرد الله عليهم وكان أعجميا، فرد الله عليهم قائلا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لأنه قعد مع واحد نصراني عشان يدعو إلى الله اجت التهمة. لسان الذي يلحدون إليه أعجم، وهذا القرآن لسان عربي مبين، فصاحة القرآن يعرف يحكي هذا الحضرمي. لكن الشقاء يا ابني والتعتير والصخام وعدم التوفيق هيك بيجعل بصاحبه. وإلى كثير من هذه المعاني تعرض صاحب الهمزية فقال عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي فيه للعقول اهتداء. الشيء اللي فيه الهداية وفيه الوصول إلى معرفة الحقيقة ضلوا بما بالشيء الذي يهدي الناس إلى الحق، فهن ضلوا عن الحق بإيش؟ ضلوا بالنبوة، النبوة تهدي، ضلوا بالنبي، النبي بيهدي. هذا الشقي المخذول الغير الموفق. والذي يسألون منه كتاب منزل قد أتاهم وارتقاء. أولم يكفهم من الله ذكر فيه للناس رحمة وشفاء، أعجز الإنس آية منه والجنة، فهل لا تأتي به البلغاء؟ القرآن تحدث أن نجيبه سورة مثله عزه، لو كان من عند البشر كان يجيبه سورة وسورتين، فعجزهم دليل على أن الأمر سماوي. هلا النبي بعشرين سنة وحد العرب، هلا نحن بعصرنا الحاضر الجامعة العربية من الحرب الثانية إلى الآن حسنوا يوحدوا مع كل جامعاتهم وسياساتهم ومؤتمراتهم والقمم والمدري إيش، حسنوا يوحدوا بين بلدين عربيين. بعدين شمال أفريقيا وسوريا كانت تحكي بالسودياني، ما كانت تحكي بالعربي، اللغة العربية كانت بالجزيرة العربية. فليعرب شمال أفريقيا وسوريا ومصر والبربر اللي عربوا مين؟ الإسلام. لكن فقد الشيخ، وهذا الأصل، جعل مجال وفرصة للاستعمار الفكري والثقافي أن يضلل المثقفين. ويزيد على ذلك بيجي لعند الشيخ، الشيخ بيقول له رأسا كافر بيهربه، تعال عود معه سأنس فيه أنس فيك بعيد عن الإسلام وأنت الإسلام. الشيخ ما فيها الأهلية. هذا أعان الصليبيين على استبعاد الجيل المثقف، أبعدوا عن الإسلام وجعلوا عدو الإسلام. وأعان على ذلك أيضا مين؟ الشيخ اللي ما بيحمل الكفاءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدي الصبر على كل أنواع الأذى في سبيل إيصال الدعوة إليهم. إذا الشيخ كان حكيم وبيروح ليبلغ الدعوة بينسبوا له أشكال ألوان وبينشروها بين الناس، حتى صار المجتمع الإسلامي بعقولهم المعوجة صار بعيد عن أهداف الإسلام، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أعجز الإنس آية منه والجنة فهل لا تأتي به البلغاء كل يوم تهدي إلى سامعيه معجزات من لفظه القراء. قال كل يوم القراء بيهدوا إلى السامعين المعجزات من لفظ القرآن، تتحلى فيه المسامع، الأسماع تسمع شيء حلو، والأفواه كمان تنطق بالقرآن بشيء حلو، تتحلى فيه المسامع والأفواه فهو الحلى والحلواء. بالتم حلاوة وبالنظر شيء حلو، رق لفظا القرآن وراق معنى فجاءت في حلاها وحليها الخنساء. خنساء أي كانت جميلة في العرب، قد اجت بكل زينتها وبكل أساورها وبكل ألماسها وذهبها وهي حلوة، فشلون ما بده الواحد يحبها. وأرقنا فيه غوامض فصل رقة من زلاله وصفاء. أوتيت وآتيناه الحكمة وفصل، خطاب كلمة واحدة ما تجعل للمستمع يتردد بين معنيين، كلمة واحدة بخلي المستمع يقنع. إنما تجتلى الوجوه، الوجوه بتبين بالمرايا إمتى؟ إذا ما جليت عن مرآتها الأصداء. الجمال يبين بالمراية إذا المراية ممسوحة ومنظفة من وسخها. كمان قلبك وعقلك إذا كان وسخ ما راح تشوف لا جمال القرآن ولا جمال الشيخ ولا حكمه ولا حكمته ولا دعوته. أما إذا تنظفت تحسن بتشوف الحقيقة بجمالها الحقيقي، مثل المراية إذا حطيتها قدام ملكة الجمال بيبين جمالها إذا كانت المرأة نظيفة. صور منه أشبهت صورا منا. جمال الآيات في القرآن مثل جمال ملكات الجمال. ومثل النظائر النظراء، ملكات آيات القرآن في الجمال مثل نظراءها من ملكات الجمال. والأقاويل عندهم كالتماثيل، وزعم وادعاءات الكفر مثل الأصنام، حجر وصخر فيها جمال مثل الخنساء فيها الحلا والحلواء. والأقاويل عندهم كالتماثيل فلا يوهمنك الخطباء، لو خطبوا لكن عاد يخطبوا بشيء ميت. كم أبانت آياته القرآن من علوم عن حروف أبان عنه الهجاء. اللي عرفنا بالقرآن الأحرف الهجائية الكتابة، فهي كالحب والنوى أعجب الزراع منه سنا بل وزكاء. الزكاء النماء والسنا النور، يعني هالحب، هالحب هذا لما بيتحول إلى زهور وبتحول إلى إنتاج زراعي، كذلك كلام القرآن تحول في الأمة العربية والإسلامية إلى عز وإلى مجد وإلى سعادة في الدنيا والآخرة. فأطالوا فيه التردد والريبة، العرب ما أوام استجابوا، فقالوا سحر وقالوا افتراء. وإذا البينات لم تغن شيئا، إذا المعجزات ما عاد تفيد الشخص معناته ميت، يعني إذا الجنازة جبنا لها ملكة جمال والميت ما قبلها لأنه تكون هي ما بتنفع لما لأنه هو ميت، وإذا حنش إجا لف على الميت وما هرب، يعني شجاعة لما هي موت موت. وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى بهن عناء، يعني إنه يهتدوا بالقرآن ما في فائدة لأنه من جوا بده يصير النبي أبو جهل. وإذا ضلت العقول على علم، عرفان إنه هذا محمد نبي فماشي بطريق الضلال عن علم إنه هو ضال. وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله الفصحاء، عن مهما أوتيتنا الفصاحة وحسن البيان ما في فائدة، ضال مضل. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال الوليد، هذا أبو لخالد، يوما أن ينزل القرآن على محمد وأترك أنا وأنا كبير قريش وسيدها. إذا يحط الله تحت ضاطه على كيفه، إيه هذا إذا كان هي العلة هذا ما رح يهتدي. ويترك أبو مسعود الثقفي وهو عروة سيد ثقيف ونحن عظماء القريتين والبلدتين، فأنزل الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. جدال ومعارك، بكرة شيخي انت بدك تعمل معارك، هذا بكفرك وهذا بسبك وهذا بيحكي على مرتك وهذا بيحكي على دينك، وهذا اذا كنت عاقل الاذن بنكذب عليها كثير، العين الكذب عليها اقل. تعال شوف بعينك، بعض الأوقات العين كما بنكذب عليها. هلأ منكذب العين، الأرض الشمس أكبر من الأرض كم مرة؟ 1,300,000 مرة. إيه أنتوا عم تشوفوها بهالحجم لما عم تشوفوها قد الرغيف المرأدة فعينكم عم تعطيكم الصدق عن حجم هذا ما تكذب عليكم، بتشوف سواد براس الجبل، ما بتعرف صخرة زلمة بقرة، العيد ما صدقتك. وانت طالع بالأسانسور بتشوف الحيط عم ينزل وانت ثابت، عينك صادقة فيما ترى؟ حتى عينك لا تستعجل في الحكم، خليك وزن حتى ما تقع في الخطأ. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال ايه بالدنيا نحن قسمناها، ايه تبع الآخرة راح نتركها لكيفهم، تبع الدنيا ما على كيفهم. واحد بنعطيه عائل واحد ما بنعطيه عائل، واحد بنعطيه توفيق واحد ما بنعطيه توفيق. قال سيدنا موسى قال يا ربي ليش ما بتزنقن الناس وهالفقراء المساكين ينبسطوا ويكيفوا؟ قال له هيك بتريد؟ قال له ايه. اصبح ذات يوم كله زنقنوا، اجت الشتاء نزلت المطر، الحيط طبعه دلف صار ينزل منه المطر، راح لعند الطيان قال له تعال صين لي الاسطوع. قال له والله يا سيدي انا الله اغناني من فضله وبعنا العده والحمد لله، يعني اذا كان بطير اسطوحي. راح لعند السمكري لحتى يعمل له المزرار، قال له والله يا سيدي كمان بعت العده الله اغناني من فضله. إيه الباب سمنان وما عم ينطبق، راح لعند النجار حتى ينجر له لحتى ينطبق، قال له والله سيدي بعت العده والله اغناني من فضله. قال يا ربي رجعهن، انت اعرف بمخلوقاتك واعرف بحكمتك. النبي واحد بيصير، لو لسان الله اعطاك فيه خمس السنين وإذا تحكي بالخمسه مع واحد يعني شلون بيصير معك؟ اعطاك اذنتين ولسان واحد، لو اعطاك لسانين واذن واحده. خطره واحد عند شيخنا صار يحكي كثير، قال لك يا ابني الله ليش اعطى الانسان لسان واحد واذنتين لحتى يسمع اكثر ما يحكي؟ لأن السمع كله فائدة إلك، أما الحكي ما بتستفيد منه، عم تعطي الفائدة لغيرك. الله عز وجل يفقهنا في دين الله ظاهرا وباطنا، علما وإيمانا، قلبا وقالبا، لسانا وروحا، ويجعلكم كلكم ما هذه لافين لفه، كلكم بالهوى سوا، كلكم مسؤولين، الذكور والإناث، كل واحد منكم بده بالجمعة يعمل معركة الدعوة. كل مسلم في زمن النبي كان يقود معركة الدعوة، على الجامع يعلم الذكر، يعلم التقوى، يعلم الدين، يجيبوا لمجالس العلم يقوده، ومتى ما مشي الموتور متى ما مشي الأول يتعب بالدوران بالمناويل، لكن إذا مشي بيقطش رد، إذا أطش رد دور على ذلك أربع مرات، بعدين إذا مشي وحمي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.